نتجي تتزوي تستيحي حيت إلا وضني جديق نختم من تمي منت وفي غنقي سيت ما دونت لنا سفر يصح الخير تدرت ولا تسليت أسير الهوى نوهك يا سلامة ويت أسير الهوى نوهك يا سلامة ويت أزود أنظرت زرت كل في حال قنيت الهوى ميد نحلنا كل فنان أشتوق لدي في الله ما يروكال ولكي نبكي جدي قنك كل تنس زرن الحب لك راور أجد نتوغ لحياة سفل غريس من سلا زيدي سمت لحياة الحب لك راور أجد نتوغ لحياة سفل غريس من سلا زيدي سمت لحياة إيقا زوند لحلوة غير صمي من السزمن رضت لعزة يوزن سيدا لحياة ما تلغاك يا مرد أقلين وما تلغاك دل الحياة مطلقة يا متقبلين ومطلقة يغاك اللي غنى حبك يساق الفريح تسعني تقولي نزيل اللي كوال تزني تري قد تنس موسى بسن لا تقف الشباب ناس كل تسي فيك أي سنس من النظام ولا تفسر